التفاؤل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها ونبه إلى أنها جوهر الحياة، قيمة التفاؤل. فالتفاؤل عبادة عظيمة تعطي النفس الثقة في قدر الله عز وجل، وأنه لا يجري في ملك الله تعالى إلا ما أراد الله، ومن ثم يحسن العبد الظن بالله عز وجل، ويتحقق معاني الأمل والتفاؤل بعيدا عن اليأس والإحباط. والتفاؤل والفأل الحسن وكلمة، وكل كلمة صالحة حين يسمعها الإنسان يصغ لها وينشرح صدره ويطمئن قلبه وتسكن نفسه ويمتلئ أملا باستقبال الخير، وتتحرك نوازع نفسه إلى كل ما هو خير، فتعلو الجوانب المعنوية والوجدانية فيه. فالتفاؤل يساعد في إصلاح الجانب النفسي لدى الإنسان، ويرفع من معنوياته، ويضفي على نفسه الإحساس والشعور بالرضا. والتفاؤل الأمل، هو نظرة مستبشرة نحو الغد وتوقع الأفضل دائما، وضد التفاؤل التشاؤم وهو اليأس والفشل. فالمتفائل قرينه النجاح، أما المتشائم فقرينه الفشل والعاجز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العاجز. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل والجبن والبخل والهرب، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. صحيح البخاري. وقد حرم الإسلام اليأس والإحباط، فقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا شك أن اليأس علامة على الفتور والهزيمة النفسية والكسل والانكسار. إذن فبالتفاؤل تكون البشرى بالخير، وتكون تقوية الإرادة نحو العمل والأمل واستقبال الخير من الله تعالى. ومن أجل ذلك كان الأثر الأكبر للكلمة الطيبة في سائر الأقوال والأفعال والمعاملات نحو توجيه السلوك للأمل والخير. وكان البعد عن الكلمة الخبيثة وعن الشر وقول السوء والتشاؤم سلامة للفرد والمجتمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه مسلم. إن التفاؤل هو السراج الذي يضيء حياة الناس وقت الظلام، ومخرجهم وقت اشتداد الأزمات. ومن روائع الحكم: تفاءلوا بالخير تجدوه، لأن التفاؤل يدفع صاحبه نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. ومن هنا فإنه ينبغي على الإنسان المؤمن ألا يعرف اليأس طريقه إليه، فالإيمان الحق والذي يبعث الأمل في القلوب. لذا حثنا ديننا الحنيف على الأمل، وربى أتباعه على التفاؤل. التفاؤل في حياة الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء هم أكثر الناس تفاؤلا، لأنهم أكثر الناس معرفة بالله عز وجل. ولقد سجل القرآن الكريم جانبا من تفاؤلهم وحسن ظنهم بالله سبحانه، منها واحد: تفاؤل الخليل إبراهيم عليه السلام، فقد بلغ من العمر ما بلغ، ورغم أنه حرم من نعمة الولد إلا أنه لم ييأس، وإنما كان عنده تفاؤل وحسن ظن بالله عز وجل، فتوجه إلى الله تعالى قائلا: ربي هب لي من الصالحين. قال الحافظ ابن كثير: فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. إثنان: وزكريا عليه السلام بلغ أيضا من الكبر عتيا، ولم يحزن أو يفقد الأمل في الله، ولما رأى من آيات الله ما رأى على مريم عليها السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. 3: وكذلك يعقوب عليه السلام يفقد ولده يوسف عليه السلام، ومن بعده يفقد أخاه، فلم يتملك اليأس منه، بل قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. التفاؤل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها كانت مليئة بالتفاؤل، لأن التفاؤل من الصفات النبيلة والأخلاق العظيمة التي تمثلت في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم متفائلا في كل أحواله في وقت عسره ويسره وسلمه وحربه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل في أمره كله حتى في الصوت الذي يسمعه كان صلى الله عليه وسلم يتفائل به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فأعجبه فقال: قد أخذنا فألك من فيك. رواه البخاري رواه أحمد. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمتاه، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر، وكان يعجب الفأل الحسن. رواه أحمد. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمه فرح بها ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ويكره التشاؤم والطيرة. ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. متفق عليه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية أخرى: لا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. وفي رواية: وأحب الفأل الصالح. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة فإن رأوا الطير طار عن يمينهم فرحوا به واستمروا، وإذا طار عن يسارهم تشاءموا به ورجعوا، وربما هيجوا الطير لتطير فيعتمدوا ذلك، فكان يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. متفق عليه. ولقد ضرب صلى الله عليه وسلم أروع المثل للأمة في حسن الظن بالله والثقة في وعوده، ففي أشد الأزمات يبشر المؤمنين بالفتح والنصر والتمكين. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أخرجه مسلم وأحمد. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن تقنيط وتيئيس المرء لمن حوله مهما كانت الظروف والأحوال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت رجلا يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وفي رواية: إذا سمعتم رجلا يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم، يقول الله إنما هو هالك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. ومن المواقف التي تجلت فيها قيمة التفاؤل في حياته صلى الله عليه وسلم أثناء الدعوة في مكة، رغم شدة الأذى والألم بكل صوره لم يفارقه صلى الله عليه وسلم التفاؤل، وكان يبثه إلى أصحابه. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. يوم الأحزاب. فلقد اجتمعت كلمة الشرك على القضاء على الإسلام وأهله، والمسلمون محاصرون في المدينة. قال تعالى مصورا حال المؤمنين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكان التفاؤل هو شعار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نابع عن الثقة في الله عز وجل. فعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. ومن ثم فإن الإسلام يرفض التشاؤم لأنه سمة المنهزمين، ويدعو إلى التفاؤل الحسن لأنه حال المنتصرين، بل إن الله عز وجل يتعامل مع خلقه على قدر تفاؤلهم وظنهم به، فمن حسن ظنه بالله واستبشر بالخير وأيقن أن الله يقدر له الخير كان له من الخير على قدر ظنه بالله، ومن ظن بالله غير ذلك كان له أيضا على مثل ما ظن به في الله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. رواه مسلم. ثمرات التفاؤل. إن للتفاؤل ثمرات في حياة الإنسان مهما كانت الظروف والأحوال، فيه تتجدد الحياة ويزيد الإنتاج والعطاء، وبه يتغلب المرء على المعوقات والصعاب. فهو النظرة الإيجابية التي تنطلق من الإيمان بالقضاء والقدر. ومن آثار التفاؤل واحد أنه يربي في الإنسان حسن الظن بالله تعالى، وهذا بلا شك يدعو إلى الإقبال على الله تعالى بالعبادة وبالطلب والرجاء. اثنان، أنه يبعث في النفس السرور والراحة والطمأنينة، فلا يخاف المؤمن على رزقه ويدفعها إلى أن تؤمل في الله تعالى بتحقيق رجائها وقبول دعائها. ثلاثة، وفي التفاؤل اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويتفائل في سائر أحواله. أربعة، أن التفاؤل يؤدي إلى إنجاز العمل وكثرة الإنتاج. إن الناس اليوم بحاجة ماسة إلى من يبث في نفوسهم الأمل والتفاؤل ويسر لهم طريق الخير.